قال ابو الحاق النحوي اثبت ما روينا عن اهل اللغه في البحيره انها الناقه كانت اذا نتجت خمسه اسطر فكان اخرها ذكر ضحوا اذنها اي كفوها واعطوا ظهرها من الذنوب والحمل والفتح ولا تمنع عن ماء تلده ولا من برعه واذا لقي المعيا المنقطع به لم يركبها حتى لو ان رجلا انقطع به السبيل وبقيها فانه كان يركب حتى لو كان في عدم ركوبها هلاكه ما جعل الله من بحيره ولا كائبه وهي الناقه كانت تسيب في الجاهليه لنذر او لقواريب يعني تسرق ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيره او كانت الى ولد عصره اصل كلهم كلهن اناث ليس بينهن ذكر تجيبك فلم تركب ولم يجز وضعها لم يقطع وضعها ولم يشرب ولم يشرب لبنها الا ولدها او الطير او كان الرجل صاحبها اذا قدم من سفر بعيد او برئ من عله او نجت دابته من مشقه او حرب يعني لا يذكر الا في هذه المناسبات المذكوره قال هي سائدة يعني ما قد هذه سائدة ولا وسيلة كانوا إذا ولدت الشاة ستة أسطر عناقين عناقين وولدت السابع عناقا وجبيا قالوا وصلت أخاها فلا ينصحون أخاها من أجلها وأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء والعناق كسحاب الأنثى من أولاد المرأة وقيل الوسيلة كانت في الشاة خاصة إذا ولدت الأنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم ينفح الذكر لآلهتهم ولا حام ولا حام وهو الفح من الإبل يضرب الضراب المعلوم فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريف الصواريخ وسيبوه بالصواريخ وقيل هو الفح ينتج من كله عشرة أسطر ثم هو حام حمى ظهره فيترك او حامل حمي ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى وحكى ابو مسلم اذا نتجت الناقه عشره اسطر قالوا حمت ظهرها حمت ظهرها يعني صارت من هذا السم وقد روي في تفسير هذه الاربعه اقوال اخرى ولا تنافي لذلك يعني هذه الاقوال غير متعارضه لان اهل الجاهليه لهم في أضاليلهم تسمنات غريبة فهذه أنواع مختلفة كل فئة من الجاهليين كانوا يصطلحون على اصطلاح معين ويلتزمونه فإذا يحكم تعدد الأقوال في هذا على تسمنهم وغرائبهم في تنويعها وتصنيفها هذا وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن مضنة عن أبي مالك بن مضنة فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الفئات فقال لي هل لك بالمال؟ فقلت نعم قال من اي المال؟ قال فقلت من كل المال الابل والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا كثيرا فكفر عليك كفر عليك في بعض الاحاديث الاخرى يعني فليرى اثر نعمه الله عليك وكرمته يعني هذا نوع من التحدث بنعمه الله ما دام الله قد اعطاك فاظهر نعمه الله سبحانه وتعالى في زيك وفي مظهرك ثم قال عليه الصلاه والسلام تنتج ابنك وافيه الاغاني تنتج ابنك يعني او تنتج ابنك اذا ولدت تلدها تلد يعني هذه يعني المولودات وافيه الاغاني اذن سليمه ام مقطوعه قال قلت نعم قال وهل تنتج الابن الا ذلك قال فلعلك تأتي بالموتى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه حوض قلت نعم قال فلا تفعل إن كل ما أتاك الله لك حل كل ما أتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حال أما البحيرة فهي التي يقطعون آذانها يقطعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بطوفها ولا أوبارها ولا أسعارها ولا أنبالها فإذا ماتت اشترطوا فيها وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها يعني يلزم هذا أو بطريقة بس ما يفعل الآن يثبت أحوال الجاهلية مما يفعل الأسف الشديد حتى الآن في بعض الأماكن في الريف المصري بالذات في طنطا أو غيرها يقولون هذا عجل الإيه؟ عجل البدوي. عجل البدوي هذا مش للسائلة بالضبط. يترك هذه السائلة فلا يقبل أحد ولا يستفع بلده ولا غير ذلك، لأن هذا مرفوض لأجل حدوث محل البدوي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوصيلة كالتافي تلدي طبعا مثل هذا الذبح لا يجوز الأكل منه لأنه ذبح لغير الله. أي نفس إذا ذبح للذكور أو البدوي أو أبو العباس أو الحسين أو غير ذلك إذا ذبح لغير الله فهذا والبيتة سواء لا يحل الأكل منه أبدا. وأما الوصيلة فالتافي تلدي ستة أطفال، فإذا ولدت السابع جزعت وقطعت قرنها قطعت أذنها وقرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبح لها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. قال ابن كثير هكذا ذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روى بوجه اخر عن ابي الاحوص في قوله وهو الازهر. قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة، هذه ليست مما يقرب الله سبحانه وتعالى كحال البدع عموما سواء بدع الاعتقادية أو بدع العملية يقصد فاعلها في الغالب التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. البدع ما تكون بدعة إلا إذا دخل فيها عنصر إرادة التقرب إلى الله، فالمسكين يظن أن البدعة تقربه وما يقرب إلى الله لا يعلم إلا من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد طريق ولا عقل ولا غيره. الله ما الذي يرضينا ما الذي يقربه إلى الله وما الذي يخفينا عن الله سبحانه وتعالى، لا تأمين إلى معرفة ذلك إلا الوحي. فلذلك حصلت النجاة باتباع هذه صلى الله عليه وسلم. أما المجتمع فكلما ازداد في بدعته اجتهادا بقصد التقرب إلى الله كلما ازداد لها من الله بعدا، لأن البدعة تشتمل على الطعن في الشريعة بطريقة أو بأخرى، يعني كأنه يتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقصان وكأن الدين في نص هو سيشغله بدين عدله، أو أن الرسول عليه السلام قام الرسالة وكتب شيئا مثيل يقربه إلى الجنة ويبعدنا النار، وهو يستدرك ويصحح بل ويسرع من دون الله هذه البدع. فهؤلاء فعلوا كل هذه الأشياء بقصد ماذا؟ بنفس الحجة التي تقال الآن النية حسنة والنية خير، يريد أن يتقرب إلى الله بتحريم هذه الحلال أو الطيبات. فلذلك أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية أو بدأها قدرها بقوله ما جعل الله، هذا ليس بتشريع الله. ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني أنهم الذين يتبعون هذه الأشياء وما شرع الله هذه الأشياء ولا هي مما يقرب منه ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها، وليس ذلك أي القربة بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وفي المفارقه أن التفسير والتشكيك وما بعدهما كله لأجل الطواغيت، يعني لأصنام الطواغيت هي ثلاثة الأصنام. أي نعم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال البحيرة التي يمنع جرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، لذلك الواحد المسيحي اعتمد في تفسيره على ما رواه البخاري هنا. البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، يمنع حلبها لأجل الطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل قصبه بالنار، قصبه يعني أمعاءه بالنار، وكان أول من سيب السوائل ونحر البحيرة وعمر دين إسماعيل، وهذا رد مسلم، إذن هذا أول واحد من العرب أسلم دين إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل قصبه في النار، وكان أول من سير السوائل ونحر البحيرة وغير دين إسماعيل. هذه الرواية هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري كان أول من سير السوائل. أيوة. زاد ابن جرير وحمى الحمى وحمى الحامي، وحمى الحامي كان أول أيضا من حمى الحامي، يعني هو الذي شرع له هذه البدعة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيد الثوابت وعبد الأصنام أبو شجاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يدر أمعاءه في النار. قال ابن كثير: عمرو هذا هو ابن لحي، ابن قنعة أحد رؤساء شجاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير به إبراهيم الخليل عليه السلام. فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما يحكمون. يقول الرضي: فإن قيل إذا جاز إعتاء العبيد والإماء فلما لا يجوز إعتاء هذه البهائم من الذبح والإطعام والإيلام؟ يعني السبب هنا متعلقة بأمر آخر، في أمر يوصل من الآية، يعني الآية ما جعل بينهم بحيرة ولا سبيل ولا وسيلة ولا حال، يعني معنى ذلك أن هذه حلال ذبحها وأكلها ولا يحل يعني اتباع الشرائع الجاهلية فيها. فهنا الرضي يقول: إن قيل إلى جاز إعتاء العبيد والإماء وهي مملوكات فلما لا يجوز إعتاء هذه البهائم من الذبح والإطعام والإيلام؟ لماذا نترك يعني هذا تحت هذه البهائم وبلا شك أن فيها ألما لها وإتعابا وإيلاما؟ كل الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته، فإذا أزيل عن الرق عنه تفرغ لعبادته تعالى. لا شك أن الرقيب الذي يمنع كثيرا من أنواع العبودية، فلا يستقل أو لا يسترد المضطرب أو العبد بكثير من الأفعال مراعاة لحق سيده فيه. فإذا أزيل عنه الرق فإنه يتفرغ لعبودية الله تعالى، فكان ذلك قربة مستحكمة. هذا الرقيب فيه تسهيل له شيء يطيع الله سبحانه وتعالى ويتفرغ لعبادته اكثر. واما هذه الحيوانات فانها مخلوقه لمنافع الناس، هي مخلوقه لمنافع الناس، فاهمالها يقتضي ثواب منفعه على مالكها وعلى غيره. فاذا اهملناها وتركناها بلا دونه منتفع بذبحها وبلدها وسوقها وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، اهمالها يقتضي تفويت هذه المنفعه على من يملكها، ليس على نفسه أحد وإنما على غيره، ليس الذي ينتفع بها ليس فقط صاحبها وإنما ينتفع بها الناس الذين يحفظون لحومها ويشربون ألبانها وغير ذلك. يعني هذا يكون خلاف الحكمة التي خلقت هي لأجلها، إنما خلقت مسخرة لخدمة الإنسان. على أن الرفيق إذا أعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه، الرفيق إذا أعتق من خدمة سيده فهو يقوى على أن يعمل ويتكسب ويرعى مصالح نفسه بخلاف البهيمة، ففي نفسها يفاعل لها في أنواع من المحنة والمشقة. هذا السيوطي في الكبير في الآية تحريم هذه الأمور، واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع، أي مثل تثبت الإنسان في تعطيل المنفعة التي فرض الله في هذا المخلوق فإنه أيضا يلحق بهذا الحكم. ومن صور السائدة إرسال الطائر ورحيله، واستدل ابن المجدون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت أني سائلا وقال لا يعتق. ولما بين تعالى أن أكثرهم لا يعقلون أن تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى يطالبوه ويشهدوا إلى الحق، يعني هم ليس عندهم بينة على تحريم هذه الأشياء، كل ما لديهم هو الاحتجاج بتقليد الآباء والأسلام، فهم يقلدون قدماءهم دون وعي منهم هل كانوا على حق ام على باطلين. ولذلك اشار عز وجل الى عنادهم وبعصائهم حينما دعوا الى الهدى او هدوا الى الحق، والى ضلالهم ببقائهم في اكل التقليد. قال عز وجل: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله أي من الكتاب المبين للحلال والحرام، وإلى الرسول أي الذي أنزل هذا الكتاب عليه لتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا بين الحرام والحلال،

ما دمت أنت مهتدٍ فلا تبالي بالآخرين، لا ليس المقصود ذلك، لكن الآية على هذا الوجه الأول المقصود بها يعني لا تماما كالمقصود من قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، فلعلك باسع نفسك على آثارين إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني هذا تهوين وتخفيف على الرسول عليه السلام وعلى الأمة أيضا، يعني ألا لا يشقن عليكم ما يقع من هؤلاء من استمرار مع الكفر وإيذائهم الإيمان، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن من يطع الله ورسوله فقد ركب، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فهذا هو المقصود هذا التفسير الأول، يعني لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم أنتم مهتدين، لا يشقن ذلك عليكم ولا تحصلوا حسرة تكاد تقتلكم، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكان هذا من شدة رحمته للأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الزمخشري وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم، فهو مخاطب بهذه الآية، يعني لا تشتغل ولا تضيع وقتك وجهدك وطاقتك لحكاية ما عليه أهل الباطل من الضلال، تقول الزوج الفلاني كتم الإسلام وقال كذا، الصحابي الفلاني كتب وقال فيها كذا، والكثير الفلاني فعل كذا، ومجلد كذا فعل كذا، وإذاعة كذا فعل كذا، والتمثيلية الفلانية قالوا كذا، إذا كأنك تنصرف بهذا عن وظيفتك في عبودية الله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية بأن تنشغل بحكاية والاسترسال في متابعة ضلالات أعداء الدين. تتأمل قول الزمخشري هنا وكذلك، يعني يدخل في الآية أو يخاطب بهذه الآية من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي. إلى هذا الحد لا حرج الإنسان يتأسف طبعا، وكل مؤمن يتألم مما يصنع أعداء الدين، ولكن يقول ولا يزال يذكر معايبهم ومناكرهم، لا يبقى له شك الا انه يذكر معايبهم ومناكرهم، فهو يخاطب بهذه الايه كي لا ينشغل عن الحق الذي كلف به بتتبع اضاليل هؤلاء الملحدين. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اشتغلوا بما كلفتم به، ليس من ذلك ايضا ان ترغب بكفر الكفار او لا تتالم بتبديلهم الاسلام، لا المقصود ان لا يعني بتعبير آخر يعني لا تنشغل بهم وبذكر مكانتهم عما كلفت به من الحق، لأن هذا الذي يفعله أعداء الدين في كل وقت وفي كل زمان ومكان ليس أمرا جديدا ومستغربا على المؤمنين، بل هو أمر أخبره الله سبحانه وتعالى به مطلقا. ألم نسمع قوله تعالى من قبل لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالأمر هنا بالصبر والتقوى، والصبر والصبر الجميل، اصبر صبرا جميلا. أيضا إلى الله مرجعكم، يعني تركب دائما المآل والمصير، فإن هذا يوافيك على ما أنت ويعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم يعني بعد الموت، مرجعكم جميعا أنتم هؤلاء الذين يعادوا لكم، أي ينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون، أي في الدنيا من أعمال الهداية والضلال. فهذه الآية وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، تنبيه على أنكم اشتغلوا بما ينفعكم في دينكم ولا تشتغلوا بذكر ما يصنعه أعداؤكم. لماذا؟ لأن كل منكم سيحاسب بعمله هو لا بعمل غيره، ولذلك قال عز وجل الى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، والمقصود فيجازيكم به. ايضا لا يستدل بالايه على سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان الظاهر من الايه ان ضلال الغير لا يضر، وان المطيع لربه لا يكون مناقضا لذنوب العاصي، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمرتد، وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم غيرهم. يعني بعض الناس قد يستدل بالآية أيضا على إبطال الأمر المعروف الذي عن المنكر أخذا من ظاهره، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا رأيت من قد ضل عن طريق النبي أن ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات هذا من يضرك أنت في دينك، هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا يصح فهم الآية بهذا الطريق. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. لماذا نقول أن هذا التفسير لا يصح؟ لأن الإنسان إذا كان يعني قادرا على تغيير المنكر بأي درجة من درجات الإنكار ثم قصر في إنكاره فإن ضلال غيره يضره أم لا يضره؟ يضره في حالة القدرة على إزالة المنكر وإنكاره. ضلال الغير يضرك، لماذا؟ لأن لله حقا عليك في إنكار هذا المنكر. ففي الحقيقة أن ضلال الغير يضر القادر على تغيير ضلاله أو منكره، واضح؟ ولذلك أيضا يجب أن نحسن فهم الآية، لا يضركم من ضل إذا أو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا ينبغي أبدا أو لا يصح حملها على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند القدرة على إنكار هذا المنكر، لأن المطيع يؤاخذ بذنب العاصي ويضره ضلال العاصي إذا قدر على تغيير المنكر ولم يغيره. ليس هذا فحسب، بل هذه الآية نفسها هذه الآية نفسها يستدل بها على التكليف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، من ضل إلى جريدهم. فمن قدر على إنكار المنكر ولم ينكره فهو من الضالين الذين يحذرنا الله أن نسلك مثلهم. يعني كأن الآن سيتفهم أيضا يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا بأن تلزموها طاعة الله والتزام شرعه بأن تنكروا المنكر على أهله إذا كنتم قادرين على ذلك. لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر وهو قادر اذا اهتديتم انتم بفعل الامر المعروف والنهي عن المنكر بشروطه، واضح؟ فالالتزام بالامر المعروف والنهي عن المنكر هو من جمله الاهتداء اذا اهتديتم، وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر مع القدره هو من جمله الضلال الذي امرنا الا نتبع ولا نسير لن يتورطوا فيه. اذا ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر من تركهما مع القدره فليس بمرتد، وانما هو بعض الضلال الذي فصلت الايه او فصلت الايه بينهم وبينهم. ولو استدل على وجودهما، يعني يمكن ان نسال هذه الايه يستدل بها على وجود الامر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى عليكم انفسكم كان اولى، لانه يدخل في ذلك كل ما لزم من الواجبات. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم بكل ما وجب عليكم، كما فعل المهاجرين في تفسيره حيث قال عليكم أنفسكم أي ألزموها، إلزموا أن تصلحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقليات المؤيدة بالمؤيدة بها، ودعوة الإخوان إلى ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بإقامة الحجج ودفع الشبه. الله سبحانه وتعالى يعني حكم بأن كل إنسان في كفر، والعصر إن الإنسان لا في كفر، كل بني آدم في كفر إلا من جمع هذه الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم إذا آمن وعمل الصالحات ولم يتواصى بالحق فهو خاطئ من الخاطئين، وإذا آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق لكنه لم يتواصى بالصبر فهو أيضا نوع من الخصام. وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر بما أمكن من القول والفعل لا تقصروا في ذلك إذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بدعوتهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإقامة الحجج لهم ودفع الشبه عنهم، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر بما أمكن من القول والفعل ولا تقصروا في ذلك إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، من التقصير أو الإيفاء قولا وفعلا في حق أنفسكم أو غيركم. انتهى كلامه. ونقل الرازي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أنه قال: هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعتبرها الإمام المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أوكد آية في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال: عليكم أنفسكم. يعني إيه عليكم أنفسكم؟ يقول يعني عليكم أهل دينكم. انظر كيف الطلب مبارك عليكم أنفسكم يعني أهل دينكم. لأننا نلاحظ كثيرا في القرآن استعملت عبارة النفس أو الأنفس في حق أطلقت في حق الإخوة في الدين الموافقين في الدين، كقوله تعالى: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. ولا تلمذوا أنفسكم، والمقصود لا تلمذوا إخوانكم. من يسعفنا بإخوانكم فسلموا على أنفسكم، على أحد التفسيرين إخوانكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم، قال أموالكم يعني أموال أنفسكم، والمقصود أموال المسلمين هم. نعم. مثلا قوله تعالى: اقتلوا أنفسكم، مقصود اقتلوا إخوانكم، يقتلوا بعضكم بعضا، هذه كانت توبة اليهود. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن، سبق أن يعني أشرنا إلى بعضها. فالشاهد من هذا كله أن عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم، عليكم أهل دينكم. ولا يضركم من ضل يعني من الكفار إذا اهتديتم أنفسكم. واضح لا يضركم من ضل يعني من الكفار. وهذا كقوله: فاقتلوا أنفسكم يعني أهل دينكم. فقوله عليكم أنفسكم يعني بأن يعظ بعضكم بعضا ويراغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والقيام. والذي يؤكد ذلك ما بينا أن قوله عليكم أنفسكم معناه احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإقرار على الذنوب. فكان ذلك أمرا بأن نحفظ أنفسنا. فإذا لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية. وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغلبونه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه. يوشك أن يعمكم الله عز وجل بعقابه، يعني معناه أننا لا نستطيع أن نحفظ أنفسنا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا وروى النبي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أو أما والله لقد سألت أنا عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي لرأيه، فعليك بخاصة بنفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمرة، من عامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك: وجاب بغير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 منكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. يعني طبقا لهذه الرواية إن صحت يعني يفهم منها أن الآية تكون على ظاهرها في هذه الحالة إذا توفرت هذه الشروط. يعني عليكم أنفسكم إذا جزمتم بأن لا قائل من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ففي هذه الحالة عليكم أنفسكم، عليكم من؟ عليك بالخاصة في نفسك، يعني الذين يحيطون بك سواء من أهل بيتك أو أولادك أو إخوانك في الدين، الذين يعظمون الشرع ويلتزمون الدين فعليك بهم والزمهم ودع عنك امر العوام فان يعني عامتهم يكونون في هذه الاحوال. انا والله لقد سالت عنها خبيرا، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا استمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني استمروا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اذا رايت هذه العلامات، حتى اذا رايت شحا مطاعا، شح والضمر مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، يصبرون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما، يعني سوف تأتي أيام تشتد فيها غربة الإسلام، ويعاني المؤمن الموحد المطيع لله عز وجل ورسوله، كما يعاني الشخص إذا قبض على الجمر المتقل. تخيل الإنسان إذا قبض على هو فقط لا يلبس الجمر فقط أو لا يحترق منه، لكنه يمسكه بكل قوة دون أن يعني يترخص في التخلي عن دينه وعن إيمانه. فإن منه رأيتم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني لا يعاني إلا بسبب أنه متدين، ولا يحارب إلا لأنه يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضاعف للصابر على هذا الأذى، يضاعف ثوابه يعني للعامل فيهن في هذه الأيام مثل أجر 50 رجلا، يأخذ مثل أجر 50 رجلا. قال الصحابي سأل الرسول على 50 من الذين يعيش بينهم أم 50 منا من الصحابة؟ قال بل أجر 50، بل أجر 50 منكم. طبعا هذا لا يلزم منه أن يكون الواحد من هؤلاء أفضل من الصحابة، فإن مضاعفة الأجر في هذه الأشياء لا يمكن أن تفي بفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخط أعظم فضيلة على الإطلاق وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته، ليس معنى هذا أنه يكون أفضل من الصحابة أيضا. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول عليكم أنفسكم. قال فسمعها ابن مسعود فقال نح أسكت، نعم نح أن أسكت، لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آل قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه آل قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آل قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آل يقع تأويلهن يوم الحساب، ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يلق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فأمر نفسك. وعند ذلك جاء تأويل هذه الآية، أخرجه ابن جرير. وأخرج أيضا أنه قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، يعني أيام الفتنة، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، يعني نحن مسؤولون عن أن نبلغكم، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقد ضعف الرازي ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سقناه، قال لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب عام، وهو أيضا خطاب مع الحاضرين، فكيف يخرج الحاضر ويخط الغائب؟ انتهى. أقول يقول الكاتبي ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب، وأنه لم يعني بها إلا الغيب، وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأعلماه لأنه لا يسوغ الاستشهاد بها في ترك ذلك والاستراح لظاهرها إلا في الزمن الذي بيناه. وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما فضلا، فإن رد في مثل ذلك الزمن فليقرأ عليكم أنفسكم فهذا مرادهما والله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى يعني تركيز في فهمها وفي تفسيرها وقد أفاض المفسرون في الكلام فيها حتى قال الشعب في حاشيته على الكتاب واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما وإن كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت معنى إذا حضر أحدكم الموت يعني هل حضر الموت حقيقة أم حضرت مقدماته وأمارته كيف يغفر وقد مات فحضر أحدكم الموت يعني حضر أحدكم أمارات الموت أو علامات الموت حين الوصية هذا بدل من الظرف وليس ظرفا للموت ولا لحضوره فإن في الإرسال تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها طيب فين المبدأ منه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت يقول أي ظهرت أمارته حين الوصية بدل من الظرف إذا ليس المقصود حين الوصية أن هذا هو ظرف للموت وإنما هي بدل من الظرف فإن في الإبدال تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. اثنان هو الآية فعلا فيها يعني صعوبة إلى حد كبير في الإعراب لكن نحاول إيه إعراب اثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم صحيح طبعا أن شهادته للمسبب شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان الخبر متأخر شوية لكن الخبر هو إيه اثنان خبر مرفوع بالإيه؟ ها؟ بالألف لأنه مثنى. طيب اثنان والحقيقة هي ظاهرة أنها غير يعني ظاهرها كلمة اثنان لكن لما نيجي نفسرها نقول إيه بقى؟ نيجي نفسرها نقول شهادة اثنين شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان يعني شهادة اثنين فيقدر هنا إيه؟ مضاف هو شهادة اثنين. نعم. يعني شهادة بينكم حينئذ شهادة اثنين أي شهادة فالشهادة على أن خبرها محذوف يعني أي فينا نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان واضح يعني من كلمة اثنان فاعل ليه على أن خبرها محذوف يعني فينا نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان فتكون اثنان هنا فاعل للفعل ايه يشهد يعني اما نقول يشهد اثنان او شهادة اثنان في التفسير لو عدل منكم اي منكم يعني من المسلمين لو عدل منكم من المسلمين او اخران من غيركم اي من اهل الجنة اذا عجزتم عن المسلمين فاخران شهادة اثنين من إيه؟ من غيركم من أهل السنة. إن أنتم ضربتم في الأرض، سبق أن فسرنا كلمة ضربتم كثيرا، ما معناها؟ سافرتم، سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. ما معنى تحبسونهما؟ تضعون في السجن؟ لا، معنى تحبسونهما أي توقفونهما للتحليف، توقفونهما للتحليف من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، من بعد الصلاة أي صلاة العصر. إن شاء الله في التفسير القادم الآية دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان أو نص منها علشان نعطيها تماما في تفسير. من بعد الصلاة أي صلاة العصر، كما قال ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفسير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل عدم تعيينها لتعيينها عندهم للتحليف بعدها، لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعظيم الحلف بعد العصر. من حلف في الحديث ما أذكره الآن، من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب المهلكات، أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر، فوقت العصر له وضع خاص في القتل فيه، وإن كان الإنسان مطالبا بالصدق في الحلف في كل وقت. لكن هذا تكلمنا المدة العيلة في تفسير صلاة العصر في هذه النقطة بالذات. من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر كما قال ابن عباس وسلة من التابعين، وعدم تعيينها لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها، لأنه وقت اجتماع الناس، لأنه وقت اجتماع الناس. لأن الناس في الغالب إذا كانوا في السوق فترة الضحى وصغيرة وكذا، لكن إذا جاء العصر في الغالب ينفض السوق بعد العصر، حتى الإنسان اللي عنده رأس ماله جاء للعصر خلاص بيبقى إيه، راحت عليه الصفقات يعني في هذا الوقت. وكنا ذكرنا قصة أعتقد من مدة يعني لما تكلمنا على الخسران الذي يؤخر تجارته إلى بعد العصر، بمثال الرجل الذي كان يتجر بألواح من إيه؟ من الثلج، قوارب من الثلج دي بضاعة بتاعته، فإذا لم يستطع أن يبيعها حتى دخل العصر وانفض الناس ورجعوا وما في يعني الناس يشترون، فكان تكون خسارات عظيمة لأن خطر الربح وخطر رأس المال، كان رأس ماله إيه؟ سيكون ماهل. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الآية والعصر إن الإنسان لم يكن حتى حصلت وفاة في يوم من الأيام، كانت السوق بعد العصر. فتاجر من كان رجل كان يبيع الثلج المجمد، قوالب الثلج هذه، يحمل قوالب الثلج ويجري في الشارع او في السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يذوب راس مالك، ارحموا من يذوب راس مالك، لان هذا الثلج اذا ذاب وصار ماهل هل سيستطيع بيعه؟ فراس المال نفسه بيذوب. فنفس الشيء فقال ان هذه الايه والعصر ان الانسان لا في خطر، يعني العصر راس مال الانسان هو الوقت، فاذا ضاع منك الوقت فقد خسرت الربح وخسرت ايضا نفس راس المال اذا ضاع عمره. الشاهد هذا استطراد فقط كمجرد التخفيف بسبب صعوبة الآية. أي نعم. من بعد الصلاة إلى صلاة العصر. أول شيء بسبب تخصيص صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، خلاص فض السوق والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفة الملائكة، معنى ايه؟ معنى طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تكثير للشهود منهم على صدقه او كذبه. معناه ان الشهود تتكثر من بني ادم لان الناس متفرقة الان ما في سوق. امر اخر ملائكة الليل وملائكة النهار موجودة شاهدة على هذا الذي يحلف. ان حلف كاذبا أو حلف صادقا هذا فيه تكثير للشهود عليه من الناس ومن الملائكة. فلعل هذا هو الحكمة في تخصيص صلاة العصر. وطبعا هذا غير متوفر في صلاة الفجر. صلاة الفجر الناس تعود إلى بيوتها وممكن ما يجتمع مع وجود ملائكة الليل والنهار، لكن الناس يكونوا قد تفرقوا في المساجد الأخرى. الله أعلم. فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري، الزهري قال في تفسير الآية من بعد الصلاة، قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت، أي صلاة من الصلوات الخمس. وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق والصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يشترط أن تكون صلاة العصر، لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أو الصلاة تدعو إلى الخير يعني، وتنهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهى عن أن يكذب في حلفه، فهي داعية إلى النطق والصدق وناهية عن الكذب والزور، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجن، إما للعهد العهد الذهني، فإذا قلنا إنها للعهد يبقى إيه هو بقى؟ صلاة العصر. زي إيه؟ فعصى فرعون الرسول، فمعروف من هو الرسول؟ ها؟ موسى عليه السلام، ما لك؟ فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام، ها؟ طيب. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك الصلاة إذا كنا للعهد هي الصلاة المعهودة عندكم، هي صلاة العصر التي تحلفون بعدها. أو للجن من بعد الصلاة يعني أي صلاة تشمل كل يعني صلاة، على قول الزهري يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فيقسمان أي لحيح يحلفان بالله إن ارتبتم أي إن سكتتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من تركة الميت. قوله تعالى لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا جواب للقسم، جواب للقسم يعني والله لا نشتري به ثمنا، أي يقولان لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله، أي لحرمته عرضا من الدنيا أن نحتكها ونزيلها بالحلف الكاذب، أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولو كان، أي لو كان من نقسم له ونشهد عليه المسؤول عليه الصح والكلام ذا قربى أي قريبا منا، ولو كان يعني الفاعل هنا إيه؟ ولو كان ذا قربى المقصود إيه؟ ولو كان ما أقصد الفاعل أقصد يعني الاسم، اسم كان، ولو كان هو ذا قربى يعني من نقسم له ونشهد عليه، فالمسؤول عليه الصح والكلام تدل عليه ذا قربى أي قريبا منا تأكيد لتبرؤه من الحلف كاذبا ومبالغة في التنزه عنه، كأنه من قال لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني لو كان قريبا ما كنا نفعل هذا، فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ واضح؟ فهو أبعد من أن نشتري به ثمنا. ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر من الله تعالى بإقامتها وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها. إنا إذا لمن الآثمين، إنا إذا يعني إنا إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المستقرين في الإثم. ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر أي إن اطلع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوصيين استحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على خيانتهما أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراء كبدهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما. أي نعم، فإنه يصر على أنهما استحقا إثما، لأن هذان الذين اللذان حلفا، إن ابتدى بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غرور من المال، أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يقوم مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق، أي نعم لإظهار الحق وإبراز كبيرهما فيما ادعيا من استحقاقها، استحقاقهما لما كأيديهما. إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال، هذا الرجل مثلا وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو من حقنا، واضح؟ فآخران من فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني إيه؟ يعني من ورقة أخران، من ورقة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان، أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة، أي جريم، فالأوليان فاعل استحق، ومفعول استحق محذوف، قدره بعضهم وطيتهما، وقدره ابن عطية ما لهم وثالثتهم. وقدره الزمخشري أن يجردوهما بالقيام بالشهادة لأنها حقهما، ويظهر فيهما كذبا كاذبين. وقرئ على البناء للمفعول، أي من الذين استحق عليهم الإثم، أي جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني إيه؟ فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، لأنه كل ومن هما؟ من هما هذان أخران؟ فيأتي جواب الأوليان، الأوليان أو هو بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. وقد زود ارتفاعه بالاستحق على خمس مضاف، أي استحق عليهم نسب الأول، استحق عليهم نسب أو استحق عليهم نسب أوليين منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفة للذين، مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب بالشهادة لكونهم أحق به، لأنه هؤلاء يكونون من أفرداء الميت. وقرئ الأوليين على التثنية وانتصابه على المدح، أفاده أبو السعود. وقرئ الأولين تثنية أول نصبا على ما ذكر كما في البيضاوي، والحقيقة كان كثير أيضا في الأعراب، نتكلم فقط على هذا القدر في الأعراب. أي نعم، لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني بالقبول من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا وكذبا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش لقولنا، لا لقولنا، يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل ده في السفر وزعموا او يعني زعموا انه ان هذا المال الذي كان معه هو ملكه، يعني لهما هو او اعطاهما اياه، واضح، او اوصى به اليهما، اي نوع من الخيانه او الغلول، فيؤتى لهذين الرجلين بعد صلاه العصر ويحلفان على هذه الوصيه. فان عثر على انهما استحق اثما بان انهما استحق اثما بخيانه او غلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقرب الأوليان، يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقرب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف، يعني بعد الصلاة، ويختمان بالله لك شهادتنا أحق من شهادتهما، يعني لقولنا، لقولنا لك شهادتنا، يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتهما، قولنا إلى لا شهادتنا، يعني على هذين لأنهما خانا وكذبا، هذا المعنى لا شهادتنا المقصود، لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وخانا ويعني فيما ادعي من الاستحقاق، هذا القول منا احق من شهادتهما المتقدمه، بما انه قد ظهر للناس استحقاقهما للاثنين. وما اعتدينا اي وما تجاوزنا الحق فيها او فيما قلنا فيهما من الخيانه لا نتهمهما بذاتها. إنا إذا لمن الظالمين، إنا إذا يعني إن اعتدينا لمن الظالمين، أي أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. سنكون ظالمين أن يعني أن نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء، أي لأننا وضعنا الحق في غير موضعه. يعني هكذا التسلسل، أنا أعيد العبارة أن هذا الكلام خلاصة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، يعني معي مال كذا أعطوه لفلان أو الوصية كذا إلى آخره، فإن لم يجدهما لم يجد المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل حولهما وتركا يخلى سريرهم، وإن اتهموهما إن طعم الورثة في هذين الرجلين فإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان. فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غجرنا، فإن اطلع الأوليان الأقربان من المجلس يعني الورثة على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير: وهذا التحريف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوط في جانب القتل، فيقتل المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة. وقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها، قال: برئ الناس منها غيري وغيري عدي بن بداء، وكان نصرانيين يحتلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتى الشام لتجارة الإيمان، وقدم عليهما مولى لبني كهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام، كان الاثنين نصارى، أخذنا ذلك الجام الفضة يعني فدعناه بألف درهم وقسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وسقطوا الجام. لقد الجان قالوا يعني أعطوهم ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه، الباقي دفعوه إلى أهلي ولم يذكر شيئا عن الجان. فطبعا أهل كانوا يعرفون أن هذا الجان أعظم ما يملك، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل دينه، فحلف فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزلت 500 من عدي بن بدأ. هكذا رواه الترمذي وابن جرير عن محمد بن اسحاق فذكره، وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف، فأنزل الله هذه الآية: فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف. فهذان إيه؟ الاثنين هم الأوليان. فنزعت الخمس هنا من علي بن بدر. ثم تكلم الترمذي على اسناده يعني نفس القصه تقريبا والحديث يعني اصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجام هو الاناء جام الفضه وتخويفه ان يجعل عليه الصفائح من ذهب كخوف النحل. ومن التوابد لصحة هذه القصة ما رواه ابن زيد بإسنادين صحيحين وأبو داود بإسناد رجال وثقات عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بدقوقا بل اسمها دقوقا قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره وقدم الكوفة بتركته ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلفهما بعد العرض بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غيره وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما يعني قوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام يعني هذا الحديث لم تتكرر بعد وفاة الرسول عليه السلام منذ حديثة قصة سليم وعدي بن بداء. ثم قال عز وجل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. بين عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله ذلك يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق أدنى أقرب أن يأجر الشهادة على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. واضح ذلك يعني هذا التشريع أن مثلا لو أن شاهدين مثلا من أهل الكتاب يعلمان أنهم إذا بدل أو غير ثم اعترض الأوليان اللي هم الأقرب للنجد على ما فعلا واتهمهما فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إلى الورثة. وإذا عرفوا ذلك فإن ذلك أدنى ويكون ذاتعا لهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي نعم أو الوجه بمعنى الذات والحقيقة يعني على حقيقتها. قال أبو سعود وهذه كما ترى حكمة شرعية التغمير التحليف التغمير المذكور ذلك يعني ذلك التغمير التحليف ويكون بعد صلاة العصر لكي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس ويخفي لي بالله ما غيرنا ولا نسمى إلى آخره أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معصوف على مقدر ينبع عنه المقام لأنه فيه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة أو يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيفضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب واسمعوا أي ما تؤمرون به كما عقبون والله لا يهدي القوم الفاسقين أي القادمين عن طاعته ومتابعة شريعته أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم يعني لا يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه لأنه تعالى قال حين الوصية أي وقت أن تحق الوصية وتلزم إذا أجل الوصية إذا ظهرت أمارات الموت يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويشهد عن الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم على أن الحكم شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا فلقوله تعالى في النور ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام المرتين إنه سبحانه ذكر ما يحفظ من الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المردودة ولا بأيمان القتامة ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يغير الحق ويغيره ويدل عليه. والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا، فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، أو يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يقصد ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع متواجد غيره في ظهور الحق أو رجحان عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى وآخران من غيركم دلال على صحة شهادة الذمي على المسلم عموما، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. واضح؟ يعني تصح شهادة الذمي على المسلم، هذا يؤخذ من الآية أو آخران من غيركم، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نطقت، وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وصريح والراضي لله وجده الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة، وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ، وقال طاووس والحسن والهادي إنه ثابت. يقول القاسمي أقول لم يأتي من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض من الفساد. قال ابن القيم في أعلام الموقعين أمر تعالى في الشهادة عن وصية السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار، والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجد بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، ليس في سورة المائدة منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن تفسر إيه من غيركم يعني من غير قبيلتكم، واضح؟ ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده. عن في قوله تعالى من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ بأنواع كثيرة زمانية أو مكانية، يغلظ اليمين من ناحية الزمان يغلظ عن طريق الزمان بأن يكون بعد العصر، إذا أردت تغليظ اليمين فإنه يكون بعد صلاة العصر، أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو في مكة بين الركن والمقام، ولذلك يعني ورد في بعض الأثار تغليظ الحلف بين الركن والمقام، حتى في الحديث أيضا يبايع رجلا بين الركن والمقام لتوثيق العقود لشدة حرمة المكان وهو مكة المكرمة ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الأسود يعني ومقام إبراهيم عليه السلام، حتى إن هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الآن مثلث الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وبين زمزم، هذا المثلث يسمى إيه؟ الحطيم، الحطيم، لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه. أي نعم، كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا نوع من التغليظ، أضافوا أشياء كما ترون، قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة، أما في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وبغيرهما في المسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. أي نعم، وذهبت الجاهلية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفصل. قالوا وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكم إلا في ذلك الوقت. قال بعض الزيدية هل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحباب؟ أيضا من يعني الأشياء التي أحدثت في تغليظ الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليظ في هذا الحديث. قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة المختار التغليظ في الأيمان بفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين المصطفى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال والمختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي الفرج في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على أن أقسم بالله يمين وليست أقسم فقط، كلمة أقسم وفقط دون أن يكون بالله لا تكون يمينا، لكن إذا قال إذا أراد أن يقسم فيقول أقسم بالله لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال السيوطي تخصيص الحدث في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة الأوليان الأوليان لخصوص الواقعة التي نزلت لها، ثم ساق رواية البخاري السابقة أيوة والإشارة إلى اتفاق باثنين من أقرب الورثة أيضا، وإن كان فيهم كثرة ممكن يكون ورثة كثيرون لكن الذي الحديث التي وقعت فيها باثنين. ثم يقول القرطبي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريبة، قال مكي في كتابه المسمى بالكشف هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يستفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له المثال من في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بيستفدي كل ذاته ورق لك يعني يعترض على كلمة ان ممكن يجمع تفسيرها في ايه في 30 ورقة، فبيعترض عليه الامام ابن عطية. ما كلية ابن عطية؟ لا كلية ابو ريح، عشان دي مهمة ان ابن عطية هو واحد مشهور جدا ولكن الناس تجعل ان هو نفسه ابن عطية، ابو محمد عبد الحق امام جليل جدا من ائمة المغرب، الامام ابو محمد عبد الحق هو ابن عطية. اي نعم. فابن عطية بيعلق على كلام مكي حينما قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة غزة، فقال معطيه هذا كلام من لم يقع له المثال في تفسيرها، يعني ليس عنده من الخطوبة العلمية ما يزيد على 30 فيحتمل أكثر من ذلك، وذلك بينه من كتابه رحمه الله تعالى يعني كتاب مكي. قال سعد في حكيته على الكتاب واتفق على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. أقول أي القرطبي هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها عن التشكيك فيها والتكلف لإدخالها تحت القواعد والتمحر لتأويلها، فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. كنا نود أن نختم بهذه الختمة الحسنة لكن حتى نكمل التفسير لا والتفسير القرطبي نختم بأخذ تفسير الجليل نختم بما قاله السيوطي دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث، وبالتالي ما يبقى من سورة المائدة سوى الربع الأخير من سورة المائدة.